أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سام يقول: ألا يعارض حديث مسيرة يوم وليلة الذي قدرته حفظك الله ب86 كيلو فما فوق بحديث مسلم عن أنس أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ وبين أثر ابن عمر لا يقصران في أقل من 4 برد؟ جزاكم الله خيرا. أولا ما قلنا 86، من 76.8، وهذه المسافة في قول أهل الخبرة أن مشي الإبل في الزمان المعتدل الذي ليس بشديد الحر ولا شديد البرد، غير محملة ولا مثقلة ولا مرسلة، هذا القدر، وهو مسافة القصر الذي أفتى بها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وكذلك عبد الله بن عمر. وأما بالنسبة لما ذكرته من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمجرد خروجه من المدينة، فهذا في غاية السفر، لأنه كان ذاهب إلى مكة، وذهابه إلى مكة كان عليه الصلاة والسلام يستبيح رخص السفر بالخروج من آخر العمران، وهذا مجمع عليه بين العلماء أن المسافر إذا خرج من آخر العمران جاز له أن يقصر الصلاة إذا أذن عليه الأذان بعد الخروج. فإذا ما عندنا إشكال أن حديث أنه قصر فيما دون في الميل والميلين، لأنه خارج إلى مسافة القصر، إذا خرجت إلى مسافة القصر، وذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه صلى الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2، هذا يوم الخميس، القول أن خروجه كان يوم الخميس. وقيل بناء على هذا، على هذا الوجه، يكون جواز القصر المسافر بمجرد خروجه من آخر العمران، يخرج من آخر العمران يجوز له أن يقصر الصلاة إذا أذن عليه الأذان. فالحديث بأقل من 4 برد هذا بناء على أنه يقصد فوق 4 برد، لأن مكة 11 مرحلة، ونحن قلنا القصر في مسيرة اليوم والليلة وهي أقل من 11 مرحلة، وعليه فلا إشكال في الحديثين. وقد أفتى عبد الله بن عباس بذلك، سأله سائل وقال: هل يقصر الصلاة في الجموم، يعني الذهاب إلى الجموم؟ فقال له رضي الله عنهما: لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. عسفان كانت على مسيرة يوم وليلة، وجدة كانت في زمان ابن عباس على مسيرة يوم وليلة قبل أن يتسع العمران الآن، والطائف كانت على مسيرة يوم وليلة، فرده إلى مسيرة اليوم والليلة. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يفهمون، وعبد الله بن عمر كان لا يقصر إلا إذا خرج إلى وادي ريم، ووادي ريم في القديم كان على مسيرة اليوم والليلة لأنه فوق 65 كيلو، لكن يختلف بحسب الطرق لأنه كانت الأودية والجبال. المقصود أنه لا قصر في مسافة أقل من اليوم والليلة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.